Şimdi 1 ile 10 arasındaki Arapça sayıları dinleyeceksiniz. Telaffuzlar konuşma diline göre verilecektir. واحد 1 واحد اثنين 2 اثنين ثلاثة 3 ثلاثة أربعة 4 أربعة خمسة 5 خمسة ستة 6 ستة سبعة 7 سبعة ثمانية 8 ثمانية تسعة 9 تسعة عشرة 10 عشر صفر Türkçe'de de sıfırdır.